القطرة الأولى. استعمل سلاح التشجيع واقتنس المواقف. أتساءل إن كنت ستوافقني أن شعب الخليج بشكل عام يعاني من ضعف في الخطاب الإيجابي مع بعضه البعض، فنحن ماهرون في نقد الآخرين وتثبيطهم حتى مع إخواننا وأبنائنا وأصحابنا، لكننا بالمقابل قلما نشجع طفلا صغيرا أو صديقا مقربا. أسألك سؤال، خلال 48 ساعة الماضية كم مرة شجعت شخصا أو أثنيت عليه وشددت على يده؟ تذكر. أسألك سؤالا آخر، خلال 48 ساعة الماضية كم مرة نقدت شخصا أو جهة أو مارست عملية التثبيط؟ إنني أكاد أجزم أن 80% من المستمعين قد تفاعلوا أكثر مع السؤال الثاني، أو على الأقل لم يتفاعل أحد مع كلا السؤالين. دعني أخبرك سرا، يجب أن تعلم أن من أهم الحاجات الفطرية للإنسان هي حاجته لتقدير ذاته. أمسك العبارة الأخيرة وحاول تعزيزها في الآخرين، ركز على الخطاب الإيجابي تجاه الآخرين واترك روح التثبيط والنقد المستمر، وهذا بالضبط ما ركز عليه النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحابه. لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، الصديق أبو بكر، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يقصد عثمان. وما أجمل تلك الآيات التي يخاطب بها الله عز وجل أنبياءه مشجعا لهم تارة ومواسيا لهم تارة أخرى وهم في شدة التعب والأذى من أقوامهم، تجد ذلك في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وتجد قوله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب لأيوب عليه السلام، وقوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية لإسماعيل عليه السلام. إذا أتاك أخوك وبيده تقرير الدرجات الشهري وفيه 10 مواد مثلا، 7 منها تقدير ممتاز وواحد تقدير جيد جدا واثنان تقدير جيد، الذي يحصل عادة أنك تعاتب أخاك لحصوله على تقدير جيد، ولماذا لم يرفع تقدير الجيد جدا إلى ممتاز وهكذا؟ تجد أنك تنظر إلى 3 مواد لم تعجبك وتوجه اللوم فيها، لكن للأسف تنسى 7 مواد بتقدير ممتاز. أنت تنسى الجانب المشرق من الموضوع، وبدلا من تعزيزه تمارس لغة الحوار السلبي مع الطرف الآخر، وهذا ما نريد الابتعاد عنه. شجع أخاك في مستواه الدراسي وقل له إني أرى فيك نورا يسطع بريقه في الغد. شجع صديقك وقل له إن فيك صفات طيبة قلما أجدها عند آخرين. شجع والدتك ووالدك وقل لهما إن زملائي ليتمنون أن يكون لهم والدان مثلي. بل شجع نفسك واثني عليها، فإن أخطأت فقل هذه تجربة مفيدة، وإن أصبت فقل الحمد لله والفضل لله وحده. هل تعرف قصة الأب الإيرلندي مع ابنه؟ دعني أحكيها لك. في إيرلندا يوجد الريف، وتوجد بقربها المدينة. في الريف الناس هناك عادة محافظون جدا بعاداتهم وتقاليدهم، أما المدينة فكانت مليئة بالفساد. في الريف لم يكن هناك جامعة، كانت هناك ثانوية فقط، وجرت العادة أن الطلبة يتخرجون من الثانوية وينتقلون إلى المدينة حيث التعليم الجامعي. الذي يحصل أن الطلبة الذين هم من بيوت محافظة عندما يذهبون إلى المدينة تفسد أخلاقهم وتسوء صفاتهم بحكم الجو المفتوح الذي في المدينة، وكان الآباء يتألمون من ذلك. فكان كلما أراد ابن منهم الانتقال إلى المدينة أمطروه بوابل من التحذيرات والإرشادات وقائمة طويلة من التعليمات يأخذها معه، إلا أنه لم تكن هناك أي فائدة ترتجى من هذه الطريقة. كان هناك أب تخرج ابنه من الثانوية وأراد الانتقال إلى المدينة. في لحظة الوداع وقبل أن يفارق الأب ابنه عند محطة القطار لم يعطه ورقة بها تعليمات ولم يتلو عليه أي إرشادات. الذي فعله الأب أنه ضم ابنه ضمة المفارق المكلوم ثم نظر إليه بعينين قد غرورقتها بالدموع وقال له اذهب يا ولدي إني أثق بك. يقول هذا الابن عن نفسه في تلك اللحظة لم أفهم كلمة أبي، ولكن عندما انتقلت إلى المدينة كنت كلما أردت أن أقدم على عمل آثم مع الصحبة التي كنت معها تذكرت ضمة أبي وتذكرت كلماته، وأشد من ذلك تذكرت عيناه التي غرورقتها بالدموع، فأمتنع عن هذا العمل. قم بتجربة لليوم واختر 10 كلمات توجهها لشخص ما أو أشخاص مختلفين، ولكي تلقى تفاعلا طيبا ركز على إنجازات الآخرين، فإن الإنسان يحب أن يقدر الآخرين إنجازاته وأعماله وصفاته. فإذا كان هذا ديدنك فسوف ترى النتائج المذهلة التي سوف تحققها دون أن تدري. جرب اليوم وسوف ترى.